إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعي الأعزاء، إنها حلقة خاصة جدا ومتميزة جدا من البرنامج، لأن ضيفها شخصية وطنية علمية محترمة تولت مناصب عديدة وحصلت على جميع الجوائز المحلية بما فيها أعلى وسام علمي مصر جائزة النيل، وأيضا العديد من الجوائز الدولية. ضيفي الليلة كان رئيسا لجامعة المنصورة ثم رئيسا للجامعة البريطانية بالقاهرة، وهو حاليا رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، وهو أحد أهم علماء مصر والعالم في مجال فيزياء الضوء وبصريات الألياف. وقبل كل هذا وذاك، إنه يتمتع بأدب جم وتواضع رفيع. أنا شخصيا سعيد جدا جدا إن أنا استطعت إقناعه بالظهور معي في هذا اللقاء، وهذه حلقة يعني توضع في تاريخي الإذاعي. مستمعي الأعزاء، ضيفي الليلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد أمين حمزة، أستاذ الفيزياء ورئيس جامعة المنصورة الأسبق والرئيس الحالي لمجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية الجديدة. أهلا بسيادتك يا فندم، ضيف عزيز جدا جدا على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا أحمد بيه، ده أنا لسعيد جدا بهذا اللقاء، وأنا متابع نشاطك ومتابع، وأنت يعني زميل خريج جامعة المنصورة، فاحنا بنعتز بكل خريجي جامعة المنصورة يا سيدي. أهلا وسهلا، شرف كبير لي يا فندم. السيرة الذاتية كتيرة جدا يا فندم، وأنا لما جيت أقرأها بسم الله ما شاء الله، يعني تاريخ حافل، سواء من المناصب الأكاديمية والعلمية والأبحاث والبحث العلمي، وحياتك كلها تقريبا أفلتها في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة الوطن. سريعا كده فندم، عايز أقول للمستمع من هو أحمد أمين حمزة. الحمد لله، أحمد أمين حمزة مواطن مصري معتز بمصريته ومعتز ببلده جدا جدا جدا. طرقت باب التعليم حتى وصلت، طبعا خدت بكالوريوس العلوم من جامعة عين شمس، وبتقدير جيد جدا مرتبة الشرف، وفي تخصصي كنت الأول على المجموعة بتاعتي والحمد لله. وسلكت طريق معين بالرغم من ترشيحي لأكثر من مكان، وخصوصا لهيئة الطاقة الذرية، وجاتني بعثة لهيئة الطاقة الذرية، إنما طرقت باب الصناعة في الوقت اللي كانت الصناعة مزدهرة قوي جديدة. ولكن بعد فترة قصيرة شعرت إن أنا كان لازم أمشي في البحث العلمي، فمشيت على التوازي واشتغلت في البحث العلمي مع أستاذي أو تحت إشراف أستاذي الأستاذ الدكتور نايل بركات في الكلية التي تخرجت منها، وحصلت على الماجستير والدكتوراه. وبعد كده من سنة 72 بعد حصولي على الدكتوراه في مجال متميز، اللي هو مجال تطبيقات التداخل الضوئي واستخدام الوسائل الضوئية في دراسة الألوان وفي دراسة الألياف بشدة. وكان الممتحن بتاعي من البايونيرز بتوع المجال ده في الإمبريال كوليدج أوف ساينس أند تكنولوجي في لندن. فاللي كان بيمتحني واحد اسمه ويليام ديفيد رايت، هو يعني أساس العملية من أفضل العام فين؟ في الكلية الإمبراطورية في لندن، والأستاذ الدكتور نايل بركات والأستاذ الدكتورة إيلين جيرجس ومجموعة من يعني اتعلمت كويس قوي قوي قوي. وبعدين انتقلت إلى جامعة المنصورة الحبيبة. سنة كم بقى فندم؟ سنة 1972. أنا تعينت مدرس على طول. اتعينت مدرس في كلية العلوم مش جامعة المنصورة، كلية العلوم بالمنصورة التابعة لجامعة القاهرة، التابعة لجامعة القاهرة، وصدر قرار بيسموها مجلس جامعة القاهرة ثم موافقة وزير التعليم. التعليم كان التعليم يعني جامعة المنصورة كانت فرع من جامعة القاهرة، كانت فرع من جامعة القاهرة، وده كانت لسه كلية العلوم أول مرة تنشأ. هي كلية العلوم. يعني أنا حضرت سنة ثالثة ورابعة، ثالثة فيها ورابعة، يعني حضرت أول تخرج، أول تخرج لأول دفعة فيها، يعني حضرت فيها كمدرس كمدرس. كنت بدرس تخصصي في كلية العلوم وفي كلية التربية البصريات وفي إعدادي طب وصيدلة، ولما اتفتحت الأسنان بقى إعدادي أسنان والدراسات العليا في كلية الطب، وبعد كده استمريت طبعا بقى في هذا المجال، مجال التدريس والأبحاث، وعملنا مدرسة علمية على مستوى عالي جدا. هذه المدرسة العلمية هي مدرسة الضوء في كلية العلوم جامعة المنصورة، ولنا بعض الزملاء بيشتغلوا في هندسة المنصورة، وكذلك ساهمت في إنشاء مجموعة الضوء في كلية العلوم في دمياط. وهالحقيقة هذين المجموعتين متميزين في المكانة العلمية بتاعتهم والنشر الدولي بتاعهم، اللي هو علوم المنصورة مجال الأوبتكس أند أوبتيكال إنترفورومتري، وكذلك علوم دمياط في هذا التخصص وتطبيقاته، والحمد لله ماشيين كويس قوي قوي. طب سادة تدرجت بقى حتى يعني وكيل ثم نائب رئيس جامعة المنصورة. حاول لحضرتك، أنا تعينت مدرسا في سنة 72، ثم جات لي منحة تنافسية داخل الجامعة، ثم اللي خارج داخل الجامعة بيتنافس مع الجامعات الأخرى، والحمد لله حصلت عليها. وكانت هذه المنحة للمملكة المتحدة، ورحت في لجامعة ليس واستمريت فيها سنة، وبقت علاقتي بالمدرسة البريطانية من السنة دي تلنا لحد دلوقتي من بدون انقطاع، سواء مش ليس بقى ليس وبرايتون وجامعات أخرى وريدينج وأكثر من مدرسة علمية أخرى. والحمد لله بعد 4 سنين أخذت درجة أستاذ مساعد، ثم أخذت أستاذ سنة 81، وبعدين اتعينت بعد ما أخذت أستاذ تعينت رئيسا للقسم، ثم تعينت وكيلا للكلية 6 سنوات للدراسات العليا والبحوث. وبس أشهد طوال هذه الفترة العلوم المنصورة لم تمتحن أي رسالة دكتوراه إلا وفيها أستاذ ممتحن أجنبي من دولة دولة على مستوى عالي جدا، يعني إنجلترا ألمانيا أمريكا. الحقيقة يعني هذا تم في ويمكن ولفترة بعد كده كمان، يمكن الوقت تتنازلوا عن هذا الشرط، وأنا بطالب بعودته أن يكون أحد الممتحنين من مدرسة علمية متقدمة في خارج الوطن. وبعد كده اتعينت نائب رئيس الجامعة، لأول نائب لرئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكانوا سنتين على أعلى مستوى، لأن أنا كنت بعمل في الفترة دي النظام، هذا النظام بأسس النظام بتاع خدمة المجتمع وهنعمله إزاي، وعملنا في مجهود كبير قوي قوي قوي، وكان ذلك بترشيح من المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عمارة، كان هو رئيسا للجامعة في ذلك الوقت، وأنا نائبا رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وفي الفترة دي عملنا حاجات بارزة، الحاجات البارزة قوي قوي قوي ان اتعملت مؤتمر الجامعة والصناعة، لا المؤتمر الدولي الاول في مصر، وكان تحت رعاية رئيس الجمهورية في ذلك الوقت. وهذا المؤتمر جبنا فيه ناس من انجلترا ومن فرنسا ومن المانيا ومن اليونسكو ومن الجهات العلمية الخارجية، وكان مؤتمر اختبارا على مستوى عالي جدا، واستفدنا منه كثيرا جدا جدا جدا. ويمكن اقول لحضرتك يعني الجماعة بتوع اليونسكو جم قالوا ايه، جم قالوا ما هي العلاقة بين الجامعة والصناعة في الدول كلها. اذكر على سبيل المثال العلاقة ما بين الجامعة والصناعة في ألمانيا على مستوى عالي جدا جدا جدا، حتى أنه لا يصح أن يعين فول بروفيسور في كلية الهندسة في الجامعة ما لم يقضي قبل فيرز عدة سنوات بنجاح في الصناعة. لازم يقضي عدة جانب العملي والتطبيق مع بعض. وأنا عاصرت هذه التجربة لما كنت في ليتس، فكان العلاقة ما بين جامعة ليتس وشركة الاي سي اي، الشركة جبارة جدا جدا الامبراطورية، تروح تزور الشركة تلاقي زملاتك بتوع الجامعة موجودين، تقعد في الجامعه تلاقي بتوع الشركه حتى في المناصب السياسيه يا فندم ما بتولاش منصب سياسي الا اذا كان يعني له برضو يعني خلفيه عمليه مش بس نظريه بس. لا ده بالتاكيد بالتاكيد في ما في كل الجامعه بتشتغل في كل المجالات. وبعد كده بعد السنتين دولك اتعينت رئيسا لجامعه المنصوره في 5 يوليو سنة 94، واستمريت لغاية 2001. نقطة مهمة قوي خلينا ناخدها بعد الفاصل. مستمعي الأعزاء، فاصل قصير ثم واصل الحوار مع عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور أحمد أمين حمزة، أستاذ الفيزياء ورئيس جامعة المنصورة الأسبق والرئيس الحالي لمجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية الجديدة. وأساتذة وعلماء ودكاترة من الشعب العام ورجال سطر على مكاتب بتختم بالروح لما تعامل الصورة ما فيهاش الخامل والهامل واجبه نعسان ما فيهاش إلا الثور الكامل مستمعي الأعزاء، رجعت لكم بعد هذا الفاصل وحوار مهم جدا أنا شخصيا أعتز به مع عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور أحمد أمين حمزة، الحائز على جميع الجوائز التي تمنحها الدولة، الحائز على جائزة النيل في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وأعلى وسام علمي مصري، ورئيس جامعة المنصورة الأسبق ورئيس الجامعة البريطانية الأسبق أيضا، والرئيس الحالي لمجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية الجديدة. كنا وقفنا قبل الفاصل يا فندم على يعني رئيس حركة الجامعة المنصورة لمدة 8 سنوات، وتقريبا هي تقريبا من أطول من تولوا هذا المنصب. الجميع يشهد أنها كانت طفرة كبيرة في جامعة المنصورة، ويمكن كمان لمسها أكتر في موضوع الطب وإنشاء مراكز طبية، ويمكن تعبير المنصورة عاصمة مصر الطبية أطلق بسبب الإنجازات التي حدثت في عهد سيادتك في هذا المجال. الحقيقة يعني المدرسة الطبية في جامعة المنصورة منذ نشأتها الحياة كانت قوية، وهذا يرجع للأوائل اللي اشتغلوا دكتور إبراهيم أبو النجر طبعا هو أستاذ طب وأستاذ في جامعة عين شمس، وكان المؤسس الحقيقي لجامعة المنصورة، كان نائبا رئيس جامعة القاهرة لشؤون فرع المنصورة، والحقيقة بدأ بذل مجهودا كبيرا وكان بيستقطب الناس اللي هيستقروا وهيبنوا في جامعة المنصورة. فدي الميزة الكبيرة ان الناس اللي فرق جامد ان الناس اللي جم بتوع الطب بالذات بنوا في المنصورة وسكنوا في المنصورة وفتحوا عيادات في المنصورة، والجامعة ساعدت في اني عمل يعني الأنشطة بتاعت الطب، المستشفى عظيمة جدا، حتى والمستشفى اللي بناها يعني لما فيه كان فيه موضوع معين خاص باسم الجامعة، هل الجامعة ننقلها جامعة اللي جامعة شرق الدلتا دي ننقلها المنصورة وننقلها حتة تانية، كان أبو رهيم أبو النجا الله يرحمه الرجل العظيم قال لك إني المستشفى دي مبنية بأموال الشعب منصورة والفلاحين بتوع المنصورة، وكنا بناخد منهم كذا وكذا وكذا وكذا، يعني دعم فدعم المستشفيات تدعيم جميل جدا، والناس استقروا هنا زي الدكتور غنيم والدكتور فاروق عزت والدكتور محمد حافظ و و و و مش هقول لما تشاهدون كلهم، عدد كبير جدا كلهم ايه يعني استقروا هنا وبنوا يعني وبقى لهم نشاط علمي ونشاط طبي، حاجه جميله اختلفت عن ظروف جامعات اخرى، ومش عايز اتكلم على تفصيلات. تفخر بايه يا فندم خلال رئاستك لجامعه المنصوره؟ ايه اللي تفخر بيه؟ الحقيقه افخر بحاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي، يعني انت بدات بيه انها يعني عاصمه الطب في مصر. الناس اللي بتقول كده ما غلطوش، الحقيقة فيها طفرات عظيمة جدا، وخصوصا في مجالات متعددة أنا أخاف أنسى منها كتير، إنما طبعا تبدأ بالكلى والمسالك البولية والجهاز الهضمي، وإحنا عملنا مستشفى طوارئ على مستوى عالي جدا جدا بيخدم كل نائب الجمهورية، وبعد كده عندنا الأطفال دي يعني مستشفى فيها جميع التخصصات ما عدا التخصصات، ما عدا مثلا الجيرياتريك اللي هي طب المسنين، وما عدا النساء والولادة، إنما فيها كل التخصصات والبطنة التخصصي. وبعدين عملنا ثلاث مستشفيات تانيين، الثلاث مستشفيات التانيين دول جراحة المخ والأعصاب والنساء والولادة وجراحة العظام، وبقت يعني عاصمة فعلا، عاصمة الطب. وفي مراكز أخرى كثيرة الوقت الكبد، وعلى زرع الكبد أنا رحت بيتسبرج، الناس اللي بيتسبرج منهم ناس كويسين جدا جدا خريج المنصورة. ده احنا عندنا كمان المدرسة العلمية في العلوم الأساسية، العلوم الأساسية عندها يعني لو بصيت في كتاب الجوائز ده هتلاقي معظم اللي واخدين جوائز، عدد كبير من اللي واخدين جوائز لنشاطهم العلمي خريجي جامعة خريج علوم المنصورة، ومشروعات مشروعات علمية متعددة، والوقت كلية الهندسة بتعمل مشروعات مع المجتمع على مستوى عالي جدا. لما تقول الجامعات العظيمة جدا في مصر، طبعا جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، وجامعة اسكندرية، وجامعة اللي أنا بقولهم كلهم، وجامعة حلوان دول كل بتاعت القاهرة، وفي عندنا كمان جامعة طنطا واسكندرية، تلاقي المنصورة ممكن تبقى رقم 2 بعد ايه؟ طبعا بعد القاهرة. ليه بقى؟ طبعا القاهرة عمرها اكتر من 100 سنة، والقاهرة كانت لوحديها فترة طويلة جدا، والقاهرة بدأت صح جدا جدا جدا، وكان اول مدير تنفيذي ليها لطفي باشا السيد منصوري، وده قهلاوي مش كده ولا ايه؟ وكان يقول الجامعة مجموعة من العلماء عاكفون على تدارس المعارف بعد علمي، حتى أكاد أن أرى جامعة بلا طلاب، يعني مجموعة علماء مجموعة أساتذة بيتكلموا في البحث العلمي، دي جامعة حتى أكاد أن أرى هذا البحث العلمي. وأنا بقول أحمد حمزة بقى اللي بيقول جامعة بدون بحث علمي هي مدرسة ثانوي. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. وسمعنا بيقولها قوية في الإعدادي وفي الكلية، وسمعنا بيقولها قوية في الإعدادي وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عشان الجيل صاعد. العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد أمين حمزة، أستاذ علم الفيزياء الحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري، الحائز أيضا على 2 دكتوراه فخرية. معاليك يا فندم، رغم أن أنت مش دقهلاوي المولد، ولكن أنا أشعر أنك متعصب جدا لجامعة المنصورة وللمنصورة والدقهلية بشكل عام. والله أنا يعني أنا كنت بجمع شوية حاجات معينة للأولاد في فايل، منهم إيه علاقتي بالمنصورة. أنا علاقتي بالمنصورة تبدأ من سنة 72 لغاية النهاردة بدون انقطاع، حتى لما أعرت للجامعة البريطانية ما انقطعتش صلتي بمدرستي العلمية ولا بجامعة المنصورة ولا بجامعتي، لا، علاقتي بجامعة المنصورة علاقة وطيدة. وكانت خلي بالك بقى من الحاجات الدوكمنتس الأوراق اللي لقيتها، لقيت حاجة تخص جمعية أبناء الدقهلية اللي كان المرحوم البلتاجي مجلس قادة الثورة، وكان محافظ بتاعنا. أنا من الجيزة، أنا من الجيزة وزارنا في البلد، وكان رئيس الدول، رئيس الجمهورية، رئيس أبو العبد الناصر، رئيس السادات. صح، ده راجل عظيم، هو راجل محترم جدا الله يرحمه، وكان أول محافظ للجيزة، وعمل إيه رابطة أبناء الدقهلية. ليه عملها رابطة أبناء الدقهلية؟ حس إن البنات بتوع المنصورة لما بيجوا القاهرة بيتعبوا، مش لاقين يعملوا شغل، فعملهم البيت وعملهم، ودي كانت الايه البداية. وكان بيعمل لقاء سنوي، لقاء يجيب فيه رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء من أبناء الدقهلية، وكانوا في سنة من السنوات عملوا تكريم أبناء الدقهلية الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية، أحمد حمزة، وهو خدم الدقهلية زي الدقهلاوية، مش عايز اقول زي الدقهلاوية بالظبط، وادوني الجايزه ميداليه ذهب فخر الدين خالد الله يرحمه سياده المحافظ، واللواء البلتاجي والمجموعه، وكان موجود مجموعه كبيره جدا، وانا كرمت على اني انا دقهلاوي. هم كانوا دايما يقولوا جنس، مش هيذكر. كان اللواء البلتاجي كان مختارنا امين شباب الرابطه دي على فكره. والله لا لا، البلتاجي راجل عظيم الله يرحمه الله يرحمه. أنا كواب العلاه في مطرة الشرق، أكر العدو صرائر عشري. أنا كواب العلاه في مطرة الشرق، أكر العدو صرائر عشري. إن مسجد الأولى في عليق الأسرة. بقى أسرة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد أمين حمزة أكيد لها دور كبير جدا في حياته، في اللي وصل إليه في البحث العلمي. لولا الاستقرار الأسري والدعم الأسري ما كانش حضرتك توصل لهذه المرحلة في البحث العلمي وفي المناصب الإدارية والأكاديمية. الحمد لله أنا من أسرة عادية جدا متوسطة، من بلد صغيرة قريبة جدا من محافظة الجيزة اسمها كفر هرمز، قريبة أو من شارع الهرم، وقريبة أو من محافظة الجيزة، وكنا عيلة مترابطة، والعيلة بتاعتنا عيلة كبيرة، إنما الأسرة بتاعتنا كانت أبويا الله يرحمه توفى بدري سنة 45، ولي أخ اتولد بعد وفاة الوالد، وإحنا كنا 4 أولاد، المرحوم سمير، المرحوم عباس، وأحمد أمين حمزة، والصغير ده أمين حمزة. أمي الله يرحمها هي سيدة ما تتوصفش إلا بالعظيمة، كبيرة محترمة، يعني عندها عطاء بلا حدود بلا حدود، وكانت تداري ومش عطاء لنا بس، وللي حواليها وللي حواليها، حتى أن الشعب بتاع المنطقة اختارها أن تكون الأم المثالية للمنطقة، وكانت الأم المثالية، وكادت أن تكون للدولة، إنما اللي خدها من الدولة منها ساعتها واحدة من المنصورة عشان اتبرعت بجزء من جسمها لابنها، دي بتوه ما تخرجش. وأمي كانت موجودة، وعندنا الصور بتاعتنا حورها لك الوقتي، مع السيدة جيهان السادات والسيدة وزيرة التضامن، وأخذت الجائزة الأم المثالية عشان تربية أبنائها. ست الحبايب حبيبي يا حبيبي يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة توفى بقى هي اتحملت فيها المسؤوليه آه. في طفل يتيم طبعا فتعلمنا بقى يعني اهتماماتنا كانت مختلفه شويه انما كلنا الحمد لله مشينا في الاتجاهات اللي اشتغلنا فيها صح وسمعه طيبه ويعني وعطاء وامانه والوالده عاشت لما شافت حضرتك وانت استاذ جامعه الوالده ماتت وانا رئيس جامعه واللي عز فيها في الدوار بتاع كفر طرمس كل قيادات الدقهليه نيجي للأسرة الصغيرة بقى اللي هي الزوجة طبعا مراتي السيدة سحر خليل إذاعية أولا طلعت تانية على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية أبوها كان تلميذ طه حسين مباشرة كده أمها كانت مديرة السنية وهي يعني وهي وحدتهم كانت جارة بقى ولا لا لا والله في صديق للعائلة هو اللي قربنا بعض والحمد لله ومشينا في هذا الاتجاه وخلفنا ثلاث بنات مي كبيرة هي الوقتي أستاذ ورئيس قسم في طب عين شمس والتانية الدكتورة سارة برضو أستاذ ورئيس قسم في طب عين شمس وخلصت رئاسة القسم وماسكة أعباء يعني طب المسنين كانت رئيس قسم المسنين وهي ما زالت ولها أعباء كبيرة وأنشطة كثيرة وعندي رؤى اشتغلت في جهاز شؤون البيئة والحمد لله وأبنائهم بقى كلهم ما شاء الله كلهم يعني على مستوى عالي عندنا أربع أحفاد والاربع احفاد احنا الحقيقه بنستثمر في التعليم ايوه بنستثمر يعني الاحفاد كمان مشوا في هذا في هذه الاتجاهات الحفيده الكبيره بتخلص دكتوراه في الايكونومكس والاثنين التانيين اللي وراها بيخلصوا بكالوريوس طب البرنامج المتميز الحمد لله قربوا يخلصوا والصغير بقى برضو في بقى لسه في المدارس الابتدائيه وعندي بنت الثالثه بنت الصغيره بتشتغل في قلت لك في جهاز شؤون البيئه او في وزاره البيئه والحمد لله وكانت معاون وزير البيئه كلنا مهتمين اهتمام كبير جدا بالتعليم والعطاء بلا حدود الحمد لله لان احنا خدنا بما فالحمد لله يعني حضرتك يا فندم مره قلت لي انا حياتي كلها للتعليم والبحث العلمي ولو رجع بك الزمن هتسلك هذا المسلك يعني حضرتك ربنا يديك العمر والصحه النهارده 80 سنه وما زلت دخلت انا مكتب سيادتك لقيتك فرد اوراق وقاعد شغال ومش عايز اقول للمستمع الكريم لو يعني الصوره اقول له الصوره ان حتى المكتبه بتاعت سيادتك تعمل بيت كله كتب في الصالون في الانتريه في اوضه المكتب كله اوضه النوم كمان كتب كلها كتب وكمان كتب يا فندم مش بس في التعليم والبحث العلمي انا شايف كمان في مجالات كتيره في الثقافه أنيس منصور وغيره يعني بسم الله ما شاء الله يعني شخصيه متنوعه في كل المجالات الحقيقه يعني طبعا انا بالنسبه للبحث العلمي انا زي ما قلت لحضرتك استمريت فيه لقيت نفسي لابد ان اتجه الى هذا الاتجاه واتجهت فيه بعد ما اشتغلت في الصناعه فتره قصيره جدا على طول دخلت في مجال البحث العلمي فسي بتوع الصناعه كمان كانوا بيحترموني قوي كانوا بيجيبوا لي الناس اللي بيجوا يعملوا التجارب بتاعتها بتوع الشركات العالميه تجارب الجديده كانوا كنت انا في الـ في الـ في الـ في الشركه دي كنت انا مسؤول على ان انا اقف مع او اشتغل مع او اتعاون مع الناس اللي بيعملوا التجارب العلميه الجديده وبعدين استمريت بقى لما خدت الماجستير والدكتوراه وانا ليا الحمد لله بحوث منشورة سنة 1000. احنا كم بحث تقريبا باسم حضرتك؟ 165 بحث في انترناشونال جوكرار. 100 حاجة دولية كمان. ما كلهم ما مجلات علمية دولية. وممكن لو انت فتحت جوجل، لو انت فتحت اي ويب سايت، لو فتحت الويب سايت بتاع اي علمية هتلاقي احمد حمزة، والحمد لله والاتش اندكس تاعي عالي الحمد لله، اتش محترم 22 سايتيشن. سايتيشن دي اللي هي الناس اللي بيرجعوا لبحوثك، حوالي فوق ال 1800 سايتيشن. انت مرجع بالنسبه لي. فوق ال 1800 سايتيشن والحمد لله. اكتر من الشفع لاكتر من 50 رساله بالظبط اللي اشرفت عليهم ومنحوا الدرجه غير اللي شغالين دلوقتي. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد أمين حمزة، أحد أهم علماء مصر والعالم في مجال فيزياء الضوء وبصريات الألياف، الحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري، الرئيس الحالي لمجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، الرئيس الأسبق للجامعة البريطانية، والرئيس الأسبق أيضا لجامعة المنصورة. تلاميذ سيادتك يا فندم، حضرتك عملت في تخصصك كوادر وعلماء وجيال؟ لا الحمد لله، لي تلامذة كويسين جدا واشتغلوا في مجالات سواء في الداخل أو في الخارج أو في الدول العربية أو في جامعات هنا مصرية. الحمد لله اتعلموا كويس، لأن أنا أستاذي علمني، فأنا بحاول أكون زي أستاذي الأستاذ الدكتور نايل بركات، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح، دول القدوة بتاعتي، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح القصاص، الأستاذ الدكتور محمد النادي، هم دول اللي كنت بتعامل معهم، أقطاب العلم في مصر. زي ما اتعلمت منهم بتعلم تلاميذك. بالظبط كده، بالظبط كده. سيادتك في الحديث كده ذكرت لندن أكتر من مرة، كان زمان كليات العلوم في مصر مرتبطة قوي بكليات العلوم في لندن، ربما تكون المناهج ونفس المستوى العلمي سواء كطلاب أو حتى كأساتذة كمان. صحيح، لما تمسك الدكتور نايل بركات اتعلم فين؟ اتعلم في رويال هولوي كوليدج يونيفرسيتي في لندن. تمسك القصاص الدكتور المرحوم القصاص ابو البيئة في مصر ومعظم العلماء اتعلم في كامبريدج. اتعلم في كامبريدج. كانوا زمان بيودوا الناس لاعلى مستوى، لاعلى مستوى. حد قال ان حتى الورق الاسئله والاجابه كان أيوة. كان في البدايات المدرسه الامتحانات بتيجي من لندن في البدايات خالص، انما الحمد لله دلوقتي بقينا احنا بنعمل امتحاناتنا وبنطلع المفروض انت بتسال واحد سؤال دلوقتي، خلي بالك يعني المفروض ان انا اللي يجب ان اللي اكون عارف الكلام ده كويس جدا. ليه؟ لان انا انتدبت فترة رئيسا للجامعة البريطانية في مصر، والجامعة البريطانية في مصر بتدي الدرجة العلمية متوافق عليها من المجلس الأعلى للجامعات. صح، ده الدرجة المصرية. يعني مثلا بكالوريوس هندسة من الجامعة البريطانية يعادل كده، وبتدي شهادة تانية، شهادة تانية بتاعت مثلا جامعة لافبرا أو جامعة لندن تاوس بانك يونيفرسيتي. لابد أن تكون مستوفية شروط النظام البريطاني عشان ياخد إيه الشهادة البريطانية. فأنا الطالب بتاعي بيدرس مقرر واحد، بيدرس يعني مجموعة مقررات واحدة، واخد بال حضرتك، تستوفي النظام المصري وتستوفي النظام البريطاني. ده كلام مظبوط ومتظبط 100%. وبتيجي لجان من المجلس الأعلى للجامعات تشوف الكلام ده، وبتيجي لجان من الجامعة البريطانية اللي احنا بنتعاون معها عشان تشوف هذا النظام، واللي بنسميها ديوال ديجري. ديوال ديجري معناها ايه؟ تجاوب على السؤال بتاعك ان المستوى ده لازم يكون. المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متقدمين. المصريين قلبي وياكوا يا مصريين، فين ما تكونوا انتو افراح القلب وهمه وشجونه، قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا. انتو افراح القلب وهمه وشجونه، وما دام قلبنا كده على بعضنا، وما دام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير هيزيد، نرضي ربنا والخير هيزيد. وتعيشي يا مصر في عزة ونصر، تعيشي يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا علم ونشيد. ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا شوفي، ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا وشوفي، ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي تعالي وشوفي الكنز، الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين. الله الله الله. كلية العلوم يا فندم هي أصل العلوم؟ والله أنا كان في واحد حبيبي بيقول لي يعني احنا بقى نعمل مكتبة كويسة جدا وفيها كتب، مجموعة كتب كذا وكذا، وفيها كتاب آخر آخر مرة وقراه كتاب للمرحوم الدكتور طه حسين بيتكلم عن العلوم الثقافة وحاجة كده، بيقول في حاجة معنا الجامعة تبدأ بإيه؟ كلية علوم وكلية أداب. كلية علوم يطلع منها العلوم التطبيقية الإنسانية، وكلية أداب يطلع منها كذا. إنما الوقت إحنا الكلام ده كان زمان قوي، لما ما كان كان زمان يعني أشهر. إنما الوقت كلية المفروض إن كلية العلوم الأساسية اللي فيها الكيمياء والطبيعة والنبات والحيوان والفلك والأرصاد، إنها المفروض إنها بتساعد بتبني أرضية علمية تساعد أي تخصص، أي تخصص موجود. ولذلك كانوا بياخدوا لفترات قريبة، كانوا بيجي ياخدوا عندنا الإعدادي، إعدادي عندنا يعني كلية الطب كانت بتاخد الإعدادي عندنا كلها. لا لا مش كل الكل، كل والهندسية فيها تخصصات علوم أساسية، والهندسية فيها تخصصات. علم الفيزياء يا فندم في الهندسة وفي في العلوم أظن. هو علم الفيزياء مفيد للبشرية في إيه؟ علم الفيزياء ده أساس العلوم كلها. فيزيكس يعني حتى كمان الناس حياتك على الفيزياء. طبعا الناس القدام قوي قوي قوي اللي خدوا البدايات، اللي خدوا نوبل برايس في الفيزيكس كانوا في الحاجات المتقدمة قوي قوي، يقول لك فيزيكس دي أهم العلوم، أهم العلوم، ودي حقيقة. وكل حاجة هتلاقي فيها فيزيكس. القعدة اللي احنا فيها دلوقتي فيها فيزيكس، فيها فيزيكس. أنا شايفك الوقتي وكذا بقيم الحاجات دي بالفيزيك، درجة الحرارة فيزيك، القياسات كلها فيزيك، المعايرات في الهندسة وفي الطب وفي كلام ده فيزيك. القواعد الأساسية بتاعة كثير من العلوم الطبية والعلوم فيها فيزيك كثيرة جدا. ولذلك أدخلنا في جامعة المنصورة، وأنا بشرف بقول هذا الكلام، دخلنا فيها دبلوم وماجستير في الفيزياء الطبية، مش في كل الجامعات. ليه؟ لأن هو لابد أن اللي ياخدها بيدرس في كلية العلوم وفي كلية الطب. وإحنا العلاقة عندنا ما بين العلوم والطب أنت عارف عالية قوي جدا ممتازة، ونجحنا في هذا وخدنا موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وانا موجود رئيس جامعه على وبندرس فيها الوقت اللي هي الدبلوم وماجستير في الفيزياء الطبيه. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد أمين حمزة، أستاذ علم الفيزياء، الحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري، الحائز أيضا على 2 دكتوراه فخرية، رئيس الأسبق للجامعة البريطانية ورئيس الأسبق أيضا لجامعة المنصورة. تعليم سيادتك يا فندم كله كان حكومي، ابتدائي إعدادي ثانوي جامعي؟ طبعا كان عامل ايه التعليم زمان وقت؟ كان ممتاز. يعني انا خدت الابتدائيه اخر سنه في الابتدائيه اللي كانوا بيتوظفوا بيها، خدتها من مدرسه اسمها مدرسه الجيزه الجديده وبعدين سموها ابو الهول الابتدائيه. وكان في الجيزه الجديده والجيزه القديمه، انا كنت من الجيزه الجديده. وكان مدرسه عظيمه جدا جدا جدا، كل فيها، وكان فيها ناس بتلعب كوره بعد كده بقوا ايه حاجه متقدمه قوي يعني، في اهتمام بال وايه، وكان في ثقافه ايه، وكان في كان في انشطه رياضيه وانشطه فنيه وموسيقى وتمثيل وانشطه كل يعني. فاكر مدرسينك في ده كان ده ايه في الابتدائيه. تيجي بقى في الثانويه، انا كنت في السعديه الثانويه. السعديه الثانويه فيها يعني استاذ مش موجود في جامعات كثيره جدا، في استاذ رياضي واستاذ رياضي، وفيها جيمنيزيوم يعني قاعه مغطاه حاجه. كان ده سنه كام؟ انا خدت ثانويه عامه سنه 58، اطرح منهم ثلاثه بقى من 55. الاهتمام يعني لو رجعنا بالتعليم للمرحله دي نتكلم عن التعليم الحكومي بقى. حكومي هو كان في بعض المدارس زي الاورمان زي كذا، مدارس مميزه قليله جدا قليله ومميزه مميزه قوي قوي قوي بالشكل العام. انما كله كان حكومي، كله كان حكومي، والخدويه والسعيديه لا المناهج يعني التعليم نفسه وقتها كان بيهتم جدا حتى بالجانب الترفيهي، النشاط، بناء الإنسان. الله يفتح عليك، أنت جبت من الآخر أن لتكوين شخصية الطالب إحنا بنديله العلوم وما حولها وما ويجب يدرس إيه ويجب يعني ينميها إزاي وكلام ده كله. لا، عشان تنمي شخصية الطالب لابد أن يكون فيه نشاط رياضي، نشاط ثقافي، نشاط اجتماعي، نشاط فني، كل هذه الأنشطة يعني تكمل شخصية الطالب اللي هو اللي احنا نفسنا نوصل له بقى دلوقتي. النهاردة حضرتك لو شفت مثلا منظومة التعليم والدروس الخصوصية تقريبا ما فيش دور للمدرسة ومدمرة شخصية الطالب، ما فيش حتى عنده فرصة ان يستمتع بحياته كبير. كان زمان في الجيل بتاعي اللي بياخد درس خصوصي كان يتدارى كان يتدارى كسب. ما كانش ممكن ابدا ان ايه ان العملية تمشي. ده يعني عشت بنهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. عشت بنهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر. دمتي يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك. دمتي يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك. فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر. فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر. مصر بصفة سيادتك فن رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، إيه اللي ممكن تضيفه الجامعات الأهلية من منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر غير اللي بتعمله الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة؟ وده موضوع يعني مسار جدل ومسار يعني مطروح على الساحه. ايه اللي ممكن تضيفه؟ يعني بصراحه بالتاكيد في اضافات كثيره جدا. هي جامعات ذكيه، هي جامعات بتاخذ بالقواعد الجديدة جدا، النظم، البرامج الحديثة، البرامج اللي المتكاملة، والبرامج اللي ايه اللي تفيد المجتمع، والبرنامج مش فيزيكس بس ولا كيمستري بس ولا لا، في حاجات مالتي ديسيبلري بتتكامل مع بعضيها، وفي نفس الوقت كل التكنولوجيات الحديثة بتستخدم وكل النظم الحديثة بتستخدم، وبنخرج طالب يتلائم مع الايه مع المستوى العالمي المطلوب ويتفاعل مع المستقبليات اللي جايه. الحقيقه يعني فيها جهد كبير جدا من هذه من من من هذه الزاويه وزوايا اخرى كثيره قوي قوي قوي قوي. يعني في الجامعه الاهليه جامعه المنصوره الجديده بتعمل بكل جهد على مدار الساعه في عدد من البرامج الحديثه المطلوبه والتي تتواكب مع سوق العمل على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. وهذه التجربة بتاعت يعني تجربة جيدة ومتميزة وتضيف الكثير إلى منظومة التعليم العالي بمصر وتطبق نظم التعليم الذكي. ده مهم قوي، تطبق نظم التعليم الذكي وانشئت فيها تخصصات متعددة، والتخصصات المتعددة دي سواء موجودة في الجامعات التانية، حتى لو كانت موجودة في الجامعات التانية هتقدم برامج متميزة، هتقدم برامج انترديسيبلري ومالتديسيبلري، يعني برامج متكاملة متشابهة. هي إن شاء الله هتكون تجربة مفيدة، وبالنسبة للمجتمع المصري يعني أقول أن التعليم ثم التعليم ثم التعليم، وهذا التعليم الاهتمام به بينعكس على جميع مناحي الحياة. لا تقدم ولا نهضة ولا تنمية بدون تعليم وبحث علمي. الله يفتح عليك. بدون تعليم وبحث، تعليم متميز وبحث علمي جاد، تعليم متميز وبحث علمي جاد. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. أحلام العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد أمين حمزة، أستاذ علم الفيزياء ورئيس جامعة المنصورة الأسبق. والله على مستوى الوطن إن إحنا نستمر في دعم التعليم والبحث العلمي. خلي بالك أقول في دعم، لأن الوقت فيه طفرة في دعم التعليم، في طفرة كبيرة، في طفرة، وإضافة الجامعات الجديدة فيها اللي يتعمق فيها في تعديل كثير من النظم موجودة فيها، كنا احنا بنحلم بيها. حاجة تجربة إن شاء الله هتكون تجربة مميزة إن شاء الله. والتجربة طبعا اي تجربه بتبدا بتقابل شويه صعوبات، انما دي تجربه ان شاء الله مميزه. فاحنا عايزين هذه التجربه، تجربه الجامعات الاهليه، ان تنمو وان تزدهر وان تغطي كل يعني كل المتطلبات اللي احنا كنا بنطلبها قبل كده. هوايات سيادتك يا فندم؟ الحقيقه يعني انا كنت بهوى الكره القدم زمان، وتوقفت فتره طويله، ولكن في الفتره الحديثه دي من حوالي 7-8 سنين او اقل من كده شويه رجعت تاني للمشاهده دي بقى من ايه بقى من اللي من حفيدي وقبلك وحفيدي وكذلك المستوى العالمي بتاع الناس بتوعنا زي محمد صلاح وزي بس انا شايف حتى في القراءات في مكتبه سيادتك مهتم برضه بتقرا في يعني في الثقافه طبعا الثقافه بلا جدال. البيت ده مبني على الثقافه، البيت ده كله سواء مراتي او مراتي واحده دي مهنتها واشتغلت في الاذاعه في هذا الاتجاه، وحضرتك عارف في هذا الاتجاه تماما، وفي نفس الوقت كانت مع مهتمة بالثقافة تلناو وكل الجديد بنحاول يعني الجديد في الاتجاهات بتاعتنا بنحاول نقتنيه، والمكتبة بتاعتنا غزيرة وبنحاول نغرز الاهتمامات دي في أحفادنا، بأحفادنا الاهتمام بالقراءة، الاهتمام بالثقافة، الاهتمام بمعرفة التجارب الآخرين وهكذا من الثقافة. يا رب تحقق أحلامنا في أمن وسلام، والعز يفيد على أيامنا ويفضل قدام. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، والعز يفيد على أيامنا ويفضل قدام. العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد أمين حمزة الحائز على جائزة النيل أعلى وسام علم مصري. في نهاية الحوار يا فندم كلمة أخيرة المكفر مع سيادتك، يعني الحوار إحنا الحمد لله تجاولنا فيه ما بين العام والخاص، حاولنا نعرض على شخصية سيادتك سريعا كده، تقول أنت حاجة في نهاية الحوار للمستمع الكريم تقول له. طبعا الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي بصفة عامة حاجة أساسية، ولا بد أن يكون هذا الاهتمام مستمر ويتزايد، يتزايد لمتطلبات التطوير العالمي، متطلبات المجتمع المصري، متطلبات الأجيال اللي طالعة. يعني الحقيقة هذا الدعم من الدولة مطلوب إن هو يستمر ويتزايد إن شاء الله. زائد مطلوب من المواطن أن يعطي بلا حدود في هذا الاتجاه، سواء في أسرته أو سواء في عمله، يهتم بالتعليم ويهتم بالثقافة ويهتم بتربية أبنائه. والحقيقة يعني حتى بقول السواق اللي بيشتغل معايا، وأقول للراجل اللي بيتعامل معايا في الجنينة، بقوله أنت عندك مهمتين، تربي ولادك كويس وتعلمهم كويس. يعني التعليم دي حاجة مهمة قوي قوي. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد أمين حمزة، أستاذ علم الفيزياء، أحد أهم علماء مصر والعالم في مجال فيزياء الضوء وبصريات الألياف، الحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري، الحائز أيضا على 2 دكتوراه فخرية، العالم المتواضع، الرئيس الحالي لمجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، الرئيس الأسبق للجامعة البريطانية والرئيس الأسبق أيضا لجامعة المنصورة. شخصي أنا سعيد جدا جدا بهذا الحوار اللي أنا يعني قدرت أن أنا أقنع سيادتك فيه. أنا عارف حضرتك مقل جدا جدا في الإعلام، بس أنا من حسن حظي أن سيادتك تخصني بهذا الوقت وهذا الحوار الجميل اللي أنا استفدت منه شخصيا. سيادتك قدوة ومثل أعلى لنا جميعا، ربنا يكرمك وتستمر في عطائك لوطنك والبلدك والأسرتك الكبيرة والصغيرة. شرفتني ونورتني على هواء إذاعة الشرق الأوسط، ومتشكرين جدا جدا يا فندم. أنا اللي بشكرك يا أحمد بيه، متشكر جدا جدا جدا على يعني ذكرتنا بالأيام الجميلة وذكرتنا بالمنصورة الحبيبة والنشأة والنشأة كلها الحمد لله الحمد لله. متشكر جدا جدا جدا يا أستاذ أحمد إبراهيم، تحياتي. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.